ولهذا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، من الهدى يعني من الهداية إلى دين الله، والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحق الحق الذي بعثه الله عز وجل به هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال والمصالح الدينية والدنيوية، فهو عليه الصلاة والسلام بما جاء به من عند الله سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء بما تقتضيه المصالح، مصالح الدين ومصالح الدنيا. فما من شيء ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا وتجد أن هذه الشريعة من الكتاب والسنة تأمر به وتحث عليه، وما من شيء يضر الناس في معاشهم ومعادهم إلا وتجد أن الشريعة تنهى عنه وتحذر منه. قال وآيته الكبرى هذا القرآن كما أشرنا إليه سابقا بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في المياه، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالمياه، قال فصل في المياه. والمياه جمع ماء، والماء عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له، جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له، وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، فإذا وضعته في إناء أبيض صار أبيض، في أحمر صار أحمر، وهكذا. والأصل في المياه الطهارة كما سيأتي. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، الصلاة لها شروط تسعة سيأتينا إن شاء الله تعالى تتقدم عليها، فمنها وهو من أهمها الطهارة، يعني أن يكون الإنسان الذي يريد أن يصلي متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، فالحدث الأكبر ما أوجب الغسل، والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. وفي لفظ آخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن هنا مسألة، قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وفي اللفظ الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اعلم أن نفي القبول تارة يراد به نفي الصحة، تارة يراد به نفي الصحة بمعنى أن هذا الشيء لا يصح وهو فاسد، وتارة يراد به نفي الثواب المرتب عليه. فنفي القبول إذا قيل لا يقبل تارة يكون المراد به نفي الصحة، وتارة يكون المراد به نفي الثواب. فما الضابط لمعرفة هذا وهذا؟ نقول إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فنفي القبول نفي للصحة، إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فنفي القبول هو نفي للصحة. مثال ذلك، قال مثال نفي الشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا نفي القبول لفقد شرط، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، فعلى هذا يكون نفي القبول نفيا للصحة، فمعنى لا يقبل أي أنها لا تصح. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الخمار وستر المرأة جسدها في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، فعلى هذا يكون هذا النفي يكون نفيا للصحة. أو وجود مانع، فإذا نفى الشارع القبول لوجود مانع فهو نفي للصحة، قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فنفي القبول هنا لوجود مانع وهو الكفر، فهذا يقتضي عدم صحة هذه العبادة. وقال الله تعالى لا يقبل الله صدقة من غلول، فنفي القبول هنا يكون نفيا للصحة. أما إذا كان نفي القبول لغير فقد شرط أو وجود مانع فالمراد بالنفي يكون فيكون المراد من النفي نفي ما رتب عليه من الثواب، بمعنى أن العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فنفي القبول هنا ليس معناه أنه يلزم بالقضاء، ولذلك بإجماع العلماء على أن شارب الخمر إذا شربها لا يلزمه أن يقضي 40 يوما من الصلوات، وإنما المعنى أنه أن صلاته لا ثواب فيها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر بأن صلى وعليه حدث أكبر كجنابة وحيض ونفاس، أو الأصغر بأن صلى وعليه حدث أصغر بأن انتقض وضوءه، أو نجاسة أيضا إذا كان عليه نجاسة، فإن صلاته في هذه الحال فلا صلاة له. ولكن المراد بالنجاسة إذا كان يعلمها، أما إذا جهل النجاسة فإن صلاته تصح. ولهذا هناك فرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. فطهارة الحدث لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، فلو صلى بغير طهارة ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته. وأما إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. والفرق بينهما أن طهارة الحدث من باب المأمورات، فهي شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. يقول المؤلف رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدها الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم، الطهارة نوعان: طهارة بالماء وهي الأصل، وطهارة بالتيمم وهي الفرع والبدل. والأصل في الطهارة بالماء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الطهارة الأصلية والطهارة البدلية. قال رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء كماء المطر أو نبع من الأرض كمياه العيون والأبار فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث. إذن الأصل في جميع المياه التي خلقها الله عز وجل، سواء مما نزل من المطر أو مما ينبع من الأرض، سواء من الآبار أو العيون أو ما يكون من الأنهار والبحار، الأصل فيه الطهارة، يطهر من الأحداث والأخباث. ومعنى الأحداث يعني أنه يرفع الحدث سواء كان أكبر أم أصغر، ويزيل الخبث سواء كان الخبث والنجاسة على البدن أو على الثوب أو غيره. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. فإذا تغير لون الماء بطاهر، أو تغير ريحه بشيء طاهر، أو تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء طاهر، فإنه يبقى على طهارته. فمثلا لو أن ورقة من الشاي سقطت في ماء فغيرت شيئا من لونه، فإن هذا لا يسلبه الطهورية، بل هو باق على طهوريته. ولو سقطت أيضا نقاط من عصير أو لبن في ماء فغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، فإنه يبقى على طهوريته إلا أن يزول عنه وصف الماء. فإذا زال عنه وصف الماء فإنه حينئذ لا يسمى ماء. فلو أتى إنسان مثلا بشيء من الشاي ووضعه في كأس فيه ماء فانقلب لون الماء إلى اللون الأصفر أو الأحمر، فحينئذ لا يقال إن هذا ماء، وإنما يقال إنه شاهي. ولو عصر فيه برتقالة أو ليمونا أو صب فيه لبنا فانقلب لونه إلى أن صار لبنا أو عصيرا، فإنه حينئذ ينقلب من كونه ماء إلى كونه عصيرا. لكن مراد المؤلف رحمه الله الشيء اليسير، فلو تغير مثلا رائحة الماء، مثاله مثلا إنسان وضع نقطة من ماء ورد في ماء، فإنه لا يزال على طهوريته ويصح الوضوء منه. كذلك أيضا لو ورقة من شاي وضعت في ماء فتغير قليلا فإن هذا لا يضر، وهكذا أيضا بالنسبة للون والريح والطعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية: إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث يعني حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء حديث فيه ضعف، لكن ما دل عليه من المعنى قد أجمع العلماء عليه. فقد أجمع أهل العلم أن الماء باق على طهور، أن الماء لا يسلب الطهورية إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فلو تغير لونه بنجاسة أو تغير طعمه بنجاسة أو تغير ريحه بنجاسة فإنه في هذه الحال يكون نجسا. فمثلا لو فرض أن حمامة سقطت في ماء وماتت، وتغيرت رائحة هذا الماء أو تغير لونه أو تغير طعمه فإنه يكون نجسا، لأنه لما ماتت فيه هذه الحمامة، الحمامة إذا ماتت فهي نجسة. فحينئذ انقلب هذا الماء من كونه طاهرا من كونه طهورا إلى كونه نجسا. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. يجب أن نعلم أن الأشياء أربعة: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو تنازع شخصان مثلا في مشروعية عبادة، فقال أحدهما هي مشروعة وقال الآخر ليست مشروعة، فالذي قال بالمشروعية هو الذي يطالب بالدليل. ثانيا: المعاملات من بيع وإجارة ورهن وحوالة وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع شخصان في معاملة، أحدهما يدعي حلها والآخر يدعي حرمتها، فالقول قول من قال بحلها، لأن الأصل هو الحل، ويطالب من قال بحرمتها ومنعها بالدليل. ثالثا: العادات، يعني ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب، الأصل فيه الحل والإباحة، إلا أن يكون فيه مخالفة للشرع إما في أعيانه وإما في أوصافه. الرابع: الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان، من الحيوانات ومن الأشجار والثمار، كله الأصل فيه الحل والإباحة، والأصل فيه أيضا الطهارة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فكل شيء نحكم من حيث الأصل أنه طاهر وأنه مباح، حتى يرد دليل على نجاسته أو على حرمته. ولا يلزم أيها الإخوة، لا يلزم من النجاسة التحريم، فكل لا يلزم من التحريم أن يكون نجسا، فكل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. هذه قاعدة: كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فمثلا السم محرم لكنه ليس نجسا، طاهر، ويلزم من النجاسة التحريم، فالميتة نجسة إذن هي حرام. ولهذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أخذ العلماء من قول فإنه رجس أن كل رجس، يعني كل نجس، فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. يقول: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. إذا شك الإنسان هل هذا الماء طاهر أو نجس، نقول: ما دمنا قلنا إن الأصل الطهارة فالأصل هو الطهارة. كذلك أيضا ثوب وقع على ثوب إنسان شيئا رطبا ولا يدري هل هو نجس أو طاهر، نقول: الأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة. أو بقعة، يعني رأيت مثلا بقعة على الأرض أصابها رطوبة أو ماء ولا تدري هل هذا الماء نجس أو طاهر، فالأصل هو الطهارة، ولهذا قال فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تيقن الإنسان الطهارة وشك في الحدث أو عكسه بنى على اليقين. مثال ذلك: إنسان توضأ ثم بعد وضوئه شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، الأصل أنك باق على طهارتك. عكسه أيضا: إنسان محدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول لا تلتفت لهذا الشك، فالأصل أنك محدث. ما الدليل على هذا؟ على هذا الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فما تيقن الإنسان من وجوده فالأصل بقاؤه. ولهذا أخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، فالشيء الذي تيقنته لا يمكن أن تحيد عنه وأن تزول عنه بالشك ولا بمجرد الظن أيضا. حتى لو كنت متوضئا مثلا وغلب على ظنك أنك أحدثت، ليس شكا وإنما هو غلب الظن، نقول لا تلتفت. فما دام أن طهارتك قد ثبتت بيقين فاليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، فلا يرتفع لا بشك ولا يرتفع بغلبة ظن. وهكذا أيضا العكس: لو أن الإنسان كان محدثا وشك هل توضأ أو لا، نقول لا تلتفت. غلب على ظني، قال الظاهر مثلا أني توضأت، نقول لا تلتفت أيضا لهذا، لأن كونك محدثا أمر يقيني، واليقين لا يزول إلا بيقين. وإذا سار الإنسان على هذا الهدي النبوي سلم من كثير من الوساوس والشكوك، أن الأصل بقاء ما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. والآنية هي الوعاء، الأواني جمع آنية، وهي الوعاء. وإنما ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله الآنية عقب باب المياه، لأن الماء كما سبق جوهر بسيط سيال بطبعه يحتاج إلى ظرف يوضع فيه، فناسب أن يذكر الآنية وما يتعلق بها بعد حكم المياه. قال: وجميع الأواني مباحة، لما تقدم من أن الأصل هو الحل والإباحة، الأصل هو الحل والإباحة، كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال ونهى عليه الصلاة والسلام أيضا عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة أو في شيء فيه شيء منهما. فلا يشترط في التحريم أن تكون الآنية خالصة من الذهب أو أن تكون الآنية خالصة من الفضة، بل حتى لو كان فيه شيء منهما. قال: إلا اليسير من الفضة لحاجة، فإذا احتاج أن يلحم الإناء أو أن يرقع الإناء بشيء من الفضة للحاجة فلا حرج في ذلك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ضبة من الفضة، ضبة يعني قطعة يسيرة من الفضة، ليلحم بها إناء، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ ما كان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، يعني خاطه عليه الصلاة والسلام بفضة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأن استعمالهما في الأكل والشرب من كبائر الذنوب، كون الإنسان يأكل في إناء فيه فضة أو إناء ذهب أو يأكل في ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة، الأصل في ذلك التحريم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب. لماذا؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك عقوبة خاصة، وهي فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب رتب الشارع عليه وعيدا خاصا فهو من كبائر الذنوب. فالذنوب كما هو معلوم صغائر وكبائر، والفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. فمن حيث الحد أن الكبائر أو أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، من فعل كذا فعليه كذا، سواء كانت هذه العقوبة حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة أو نفيا لإيمان أم غير ذلك. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من الكبائر. فمثلا الغيبة على القول الراجح والنميمة من كبائر الذنوب، وكذلك أيضا الربا من أكبر الكبائر، شهادة الزور من أكبر الكبائر، لأن هذه الذنوب رتب الشارع عليها عقوبة خاصة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في بيان حد الكبيرة، قال فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. يقول فما فيه حد في الدنا، يعني ما في حد في الدنيا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى أو فيه وعيد في الآخرة فسم كبرى، يعني فسمه كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب عليه عقوبة، مثل الكذب، الكذب المجرد، إنسان مثلا قيل هل فعلت كذا قال لم أفعل وهو فعل، هذا كذب مجرد، هذا من الصغائر. لكن الصغائر بالإصرار عليها ترتقي إلى درجة الكبائر. إذن الفرق بين الصغيرة والكبيرة، والكبيرة من حيث الحد، أن الكبائر هي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة خاصة، سواء كانت حدا في الدنيا أم وعيدا في الآخرة. وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما. أما من حيث الأثر والحكم فالفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، بل اجتناب الكبائر شرط لتكفير الذنوب والسيئات. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الفرق الثاني بين الصغائر والكبائر أن الكبائر تخرج الإنسان من وصف العدالة بمجرد فعلها، فبمجرد أن يفعل الإنسان الكبيرة تخرجه عن وصف العدالة، يعني لا يكون عدلا، حتى نعم لا يكون عدلا إلا أن يتوب. وأما الصغائر فإنها لا تخرجه عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها، فإذا أصر عليها وكررها فإنها حينئذ تلتحق بالكبائر. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول هل يجب على من أجاب الدعوة أن يأكل من وليمة العرس أو أن الواجب خاص بالحضور فحسب؟ الجواب هذا يختلف، فإن كان صاحب الوليمة يتأثر بعدم أكلك كما لو كان المدعوون قليلين فإنك تأكل أو تستأذن منه. أما إذا قدر أن المدعوين كثر في الدعوة وأكلك أو عدم أكلك لا يتأثر ولا يشعر بك، فحينئذ الواجب عليك الحضور. يقول: هل اللفظ الصحيح قدر الله وما شاء فعل بتخفيف الدال أم بتشديدها؟ نقول ورد باللفظين، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقل قدر الله، يعني هذا قدر الله، وقدر الله عز وجل لا مرد له. والرواية الثانية: قدر الله، يعني هذا تقدير الله، فكلاهما صحيح. يقول: إذا كان الإنسان لوحده في البر فهل يجب عليه الأذان عند دخول وقت الصلاة؟ لا، الأذان والإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، وأما بالنسبة للجماعة فهي واجبة. يقول: أتمنى الإفادة في صحة هذا الحديث في السنن عن حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. نعم، حديث صحيح وحسنه كثير من العلماء، فعلى هذا يعمل به. يقول: عندي سؤال، أنا طالبة في التحفيظ وأحفظ 11 جزءا من القرآن ولله الحمد، وأسأل الله أن يعينني على ختمه. آمين إن شاء الله. أسأل الله يعينك على ختمه وحفظه وإتقانه. سؤال: من قبل أن أدخل دور التحفيظ وأنا ناوي في حفظ القرآن أن يكون شفيعا لي يوم القيامة، ويكون لي في الدنيا خبيئة صدقة جارية عني وعن والدي وزوجي وأبنائي وأموات المسلمين جميعا حتى ينعموا في قبورهم وتكون لهم حسنات، هل نيتي صحيحة؟ أجاب: لا حرج، القرآن الكريم ورد في حفظه وقراءته فضائل عظيمة، فإذا نوى الإنسان، يعني لو نوى الإنسان بحفظه للقرآن الكريم حفظ كلام الله عز وجل وجعله في صدره ليتيسر له قراءته، أو نوى أن يكون شفيعا له يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفع. فهذه كلها نية، كلها نية طيبة. يقول: إذا رفع المصلي يده أثناء السجود لإغلاق الهاتف ثم رفع رأسه ولم يرجعها فهل يصح سجوده؟ أما إذا كان جاهلا فصلاته صحيحة، وأما إذا كان غير جاهل وقد أتى بالواجب بمعنى أنه سبح الله عز وجل تسبيحة واحدة بحيث أتى بالواجب ثم رفع بعد ذلك فإنه لا يضر، وإن كان ذلك خلاف السنة. نعم. يقول: متى يقال دعاء زيارة القبور، هل عند دخول المقبرة أم عند القرب من القبور؟ لا، عند دخول المقبرة، إذا دخلت المقبرة وشاهدت القبور تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فالسنة لمن زار القبور أن يسلم عند دخول المقابر أو عند دخول المقبرة سلاما عاما، ثم يأتي إلى قبر من يعرفه من والد أو والدة أو قريب فيقف عند رأسه، تقف عند رأس صاحب القبر وتدعو له وتسأله: السلام عليك يا فلان، أسأل الله عز وجل أن يرفع درجتك ويحط خطيئتك، إلى غير ذلك. يقول: رجل ذهب إلى الإحساء لدورة عمل لستة أشهر، فهل يقصر ويجمع على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ نعم، لأن الشيخ رحمه الله يرى أن الإنسان إما مسافر وإما مقيم، إما مسافر وإما مستوطن، الإنسان إما مسافر وإما مستوطن، فالمستوطن هو الذي اتخذ هذا البلد وطنا لا ينزح عنه إلا لسبب، وأما المسافر فهو الذي يقيم في بلد إقامة لغرض، متى انتهى غرضه رجع، سواء كان يعلم متى يرجع من هذا الغرض أو لا يعلم. فيرى رحمه الله أن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فله أن يترخص برخص السفر. يقول: عندي أرض أقوم بتعميرها والبناء عليها لكي أعرضها للبيع، متى يبدأ فيها الزكاة؟ حينما تكون صالحة للعرض، يعني ما دام أنك تعمر هذه الأرض وتصلحها، متى بدأت بعرضها فإنك في هذه الحال يبدأ حول الزكاة وتزكيها إذا حال الحول سواء عليها أم على القيمة التي بعتها به. يقول: هل الأفضل شرح منهج السالكين لأهل المسجد أم دليل الطالب؟ بارك الله فيكم. أقول الأفضل لا هذا ولا هذا، الأفضل لمن يشرح على جماعة المسجد أن يقرأ عليهم إما من التفسير أن يفسر آية قرآنية، أو أحسن من ذلك أيضا أن يقرأ كتاب رياض الصالحين، فرياض الصالحين مشتمل على آيات قرآنية وعلى أحاديث نبوية، وهي مرتبة ويعني مرتبة على ما يحتاج إليه المسلم، سواء كان ذلك في العقائد أو في الآداب أو في الأخلاق أو في الأحكام. فمثل جماعة المسجد والعوام أحسن ما يقرأ عليهم في المسجد هو كتاب رياض الصالحين، أو أن تقرأ عليهم أيضا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أما الكتب الفقهية قراءتها فهذا فيه صعوبة عليهم، لأنهم يحتاجون إلى فك العبارة ومعنى العبارة ثم بيان دليلها وتصويرها وما أشبه ذلك، وقد تكون أيضا قولا مرجوحا. يقول أشكركم على المحاضرة التي كانت عن فضل العلم، ولكن عندي بعض المسائل. يقول: بعض طلاب العلم في كل مسألة من أن تعزو الأقوال فيها حتى ولو كان الإنسان يفتي. لا، هذا غير صحيح. يعني عزو الأقوال كونك تقول هذا القول كذا وهذا مذهب الشافعية، هذا إذا كنت تريد أن تكتب بحثا، ولا سيما إذا كان البحث أكاديميا، فإنك ملزم من الناحية البحثية ومن الناحية الأكاديمية بعزو الأقوال إلى قائلها. أما الإنسان الذي يتكلم في محاضرة أو في درس حتى لو كان عند طلبة علم فلا يلزم أن يعزو الأقوال، فيجوز مثلا يقول هذا هو المذهب، ويقول قال بعض العلماء وقال آخرون كذا وقال وقيل كذا من غير عزو، وإن كان العزو أفضل، لكن الإنسان قد لا يستحضر العزو، وقد يرى أيضا أن في العزو تشتيتا لأذهان الطلبة. قد أعرف مثلا أن هذا القول هو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية ومذهب المالكية أو رواية عن أحمد، ولكني أعرض عن ذلك لئلا تتشتت الأذهان، فقد يكون المعلم أو المدرس يدع عزو الأقوال لا عجزا، ولكن يدع ذلك لحكمة لئلا يتشوش ذهن الطالب. يقول: هل لابد من العزو حتى في شروح الكتب، أو يقول قال بعض العلماء ويكتفي بذلك؟ لا ريب أن العزو أولى، ولا سيما إذا كان القول لمذاهب معتبرة فالعزو أولى. فمثلا لا يحصل مثلا تقول وقيل يجوز مع أنه قول جمهور العلماء بدون أن تعزو إليهم، لكن لو كان القول وجها للشافعية أو رواية ليست مشهورة عن إمام مالك أو قولا لبعض العلماء من غير المنتسبين للمذاهب فلا حرج أن تقول وقيل. لكن كما قلت هذا في الذي يلقي محاضرة أو درسا إلقاء، أما الذي يكتب بحثا يحرر فلا ريب أن من متطلبات البحث ولا سيما البحوث الأكاديمية التي تكون بحوث رسائل ماجستير أو دكتوراه أو بحوث محكمة أن تعزو الأقوال إلى قائلها، لأنك إذا لم تعزو فمن أين أتيت بهذا القول؟ يقول: هل الإحسان مرتبة خاصة أم هي درجة إتقان للإسلام والإيمان؟ لا، هي درجة، هي وصف للإسلام والإيمان، وسبق لنا أن الإحسان مرتبتان، مرتبة طلب ومرتبة هرب. فمرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا وصف لما سبق من أركان الإسلام. وعلى هذا فيكون الإحسان ليس مرتبة وإنما هو وصف لما سبق من أركان الإيمان وأركان الإسلام. يقول: هل آدم رسول؟ لا، أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في آدم هل هو رسول أو ليس برسول، وأصح الأقوال أنه ليس رسولا، أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. يقول: أصوم الست من شوال وأكلت بعد أذان الفجر بدقائق وأنا أحسب أنه لم يؤذن، وبعد الأذان عرفت أني أكلت بعد الأذان وأتممت الصوم، الحكم إن كنت حينما أكلت أو شربت تعتقد أن الليل لا زال باقيا وأن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك، لأنك بنيت على أصل وهو أن الأصل بقاء الليل، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما إذا أكلت وأنت تعلم أن الفجر قد طلع فصيامك غير صحيح. لكن ما جاء في الكلام السائل أنه أكل ظانا أن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح. يقول يوم الأحد الصلاة في المساجد، حسب ما فهمنا أن بينك وبين المصلي 2 متر، فهل نعذر بترك الجمع والجماعة لأن الفيروس لم ينتهي؟ نعم، بالنسبة لحضور الجماعة، من كان يخشى على نفسه من إصابته بالوباء فلا حرج عليه أن يتخلف عن الجماعة، لأنه حينئذ عذر. يعني لا نستطيع أن نقول إن الجماعة واجبة على جميع الناس، فمن كان مصابا هذا يحرم عليه الحضور. أيضا من كان يغلب على ظنه أن يصاب بذلك، بأن كانت عنده مناعة ضعيفة أو كان كبيرا في السن، فيحرم عليه الحضور. وقد صدرت فتوى في هذا الشأن من هيئة كبار العلماء لدينا، أن من كان مصابا أو كان أيضا يخشى على نفسه ككبير سن أو طفل أو نحوه، بمعنى أنه يكون عنده غلب الظن أنه سيصاب بهذا المرض، فهذا عذر، بل يحرم عليه الحضور، لأنه يلقي بنفسه وبنفس غيره إلى التهلكة. أما الإنسان الصحيح ولكنه عنده خوف يخشى، فلا حرج أن يترك الجماعة، أو يقول مثلا أنا سأتريث لن أتعجل حتى أنظر في المساجد وفيما يحصل من إجراءات احترازية فيها، وهل حتى يطمئن قلبي، فلا حرج في هذه الحال. نعم، يقول يعرف الإيمان بأنه تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأركان، أليس هذا التعريف ناقص؟ أين عمل القلب؟ نعم، عمل القلب هو اعتقاده، عمل القلب هو اعتقاده، هذا هو. فالإيمان هو نطق باللسان وتصديق بالجنان. وما معنى تصديق بالجنان؟ اعتقاد. فأنت مثلا تقول لا إله إلا الله، تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا أحد يستحق العبودية إلا الله عز وجل. وعمل الأركان واضح. نعم، هذا بالنسبة لتعريف الإيمان. إذن انتهت الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جاء هذا السؤال، يقول سمعت من بعض الدعاة يقول سجود السهو في إجماع المذاهب الأربع أنه كله يجوز قبل السلام، هل عبارته بالإجماع صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. سجود السهو، نعم، على القول الراجح يجوز قبل السلام، يعني لو سجد قبل السلام فهذا جائز، لكن ليست المسألة إجماعية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ما يكون قبل السلام، يعني مثلا في النقص يقول يجب أن يكون قبل السلام، في الزيادة يجب أن يكون بعد السلام. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في النقص قبل السلام، وسجد في الزيادة بعد السلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فحكاية الإجماع في هذه المسألة أقول غير صحيح لوجود الخلاف، ومن من خالف في ذلك حبر الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول امرأة وضعت في أول رمضان، هل تصوم 6 من شوال قبل القضاء، ولها الأجر المترتب على ذلك؟ الجواب لا، بل تصوم القضاء ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال ولو كان ذلك في ذي القعدة. فلو فرض أن هذه المرأة التي ولدت في رمضان أنها طهرت في 10 من شهر شوال، يعني بعد 40 يوما، فبعد ذلك تشرع في صيام القضاء. إذا قضت الشهر، هي لن تفرغ من قضاء الشهر إلا في 10 من شهر ذي القعدة، بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال ولو كان في ذي القعدة، لأنها معذورة في ذلك، معذورة في ذلك. فعلى هذا نقول لا تبدأ بالصيام 6 قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وهي لم تصم رمضان، كيف تصوم 6 وهي لم تصم رمضان؟ يقول ما هي الطريقة من وجهة نظرك كتوجيه للمسلمين في ختم القرآن، هل كل شهر أو أسبوع أو 15 يوما، وما هي طريقة ابن عثيمين في ختم القرآن في رمضان وغيره؟ نقول هذا يختلف، الناس من الناس من يكون عنده أشغال وأعمال كثيرة فلا يستطيع أن يختم القرآن في مدة كذا، لكن أحسن أقل أحواله أن يختم في كل شهر، وأحسن من ذلك أن يختم مثلا في 10 أيام، في أسبوعين أو في 10 أيام. فالذي يختم كل شهر يقرأ كل يوم جزءا، لو قرأ كل يوم جزءا وضبط ذلك فهذا حسن، أو أن يرتقي أعلى من ذلك فيقرأ كل يوم جزئين. وكان شيخنا رحمه الله كان شيخنا في غير رمضان يقرأ كل يوم جزئين من القرآن، يعني يختم في الشهر مرتين في الأيام المعتادة. كان رحمه الله يختم في غير رمضان في الشهر مرتين، فيقرأ كل يوم جزئين. أما في رمضان فكان يختم كل ثلاثة أيام، بمعنى أنه يقرأ في اليوم عشرة أيام تقريبا، يقرأ بعد الفجر نحو أربعة أجزاء، وبعد العصر نحو أربعة أجزاء، وجزئان فيما بين ذلك من ليل أو نهار. يقول: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يستغفر مئة مرة، ما صفة استغفاره؟ أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقد ورد أيضا أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة، فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، ومن زاد فحسن. قال: ما هو المحرم في الذهب والفضة والألماس للرجال؟ أما بالنسبة للذهب فهو محرم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الأمة وأباحه لإناثها. وأما الفضة فهي جائزة للرجال، وكذلك الألماس، يعني لو اتخذ شيئا من الألماس فلا حرج، لكن لا يجوز أن يستعمل هذا الألماس على هيئة تشبه ما يلبسه النساء، فإن هذا من التشبه. أما لو اتخذ شيئا من الألماس في شيء من أغراضه أو حاجاته لا على وجه التشبه بالنساء فلا حرج في ذلك. قال: هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة فقط؟ المسألة فيها خلاف، فجمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء اتخذها للأكل أم اتخذها للزينة، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، أن لا يتخذ آنية الذهب والفضة مطلقا لا لأكل، وأما الأكل والشرب فهذا منصوص عليه، وأما اتخاذها للزينة فهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على تحريمه. يقول: هل ورد في فضل القسط الهندي والتشافي به؟ أحيل السائل على كتاب الهدي زاد المعاد لابن القيم في ما يتعلق بالطب النبوي، فقد ذكر ما يتعلق بالقسط الهندي وما يتعلق به من الفوائد. يقول: هل يعيد الصلاة من توضأ أو غسل جنابة من ماء سقطت فيه حمامة ولم يعلم عنها إلا بعد أن وجد رائحة الماء؟ إن كان الماء قد تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بهذه الحمامة فإن طهارته لا تصح، فيلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الغسل. فلو فرض مثلا أن خزان مياه كان مكشوفا فسقطت فيه حمامة، فتوضأ الإنسان من هذا الماء وقد تغير ريحه أو تغير لونه أو تغير طعمه، فإن هذا التغير يكون تغيرا بنجاسة، فلا تصح الطهارة من هذا الماء لأنه ماء نجس. يقول: ما هي مدة القصر والجمع للمسافر ومتى تبتدئ؟ القول الراجح أن المسافر أنه ليس هناك مدة بالنسبة لترخص المسافر برخص السفر، فيترخص من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع، لأن الله عز وجل أطلق السفر في كتابه فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب. يقول: حكم جعل بين المصلي والآخر فرجة لأجل وباء كورونا؟ لا حرج، والمصافة التراص والمصافة وإن كانت واجبة على القول الراجح، هي ليست سنة هي واجبة، ولكن كما هو معلوم أن الواجبات تسقط بالعجز. وأضرب مثال لذلك: لو أن شخصا دخل المسجد ووجد الصف تاما، ماذا يصنع؟ يصلي خلف الصف ولو كان منفردا، فتسقط عنه المصافة للعذر، فكذلك فيما يتعلق بهذا الوباء. يقول: هل أبدأ بدراسة متن الفقه أم الأحاديث الخاصة بالأحكام أم الجمع بينهما؟ لا، الجمع بينهما أولى، فتقرأ مثلا كتاب بلوغ المرام وزاد المستقنع، تقرأ الطهارة من هذا ومن هذا حتى تعرف المسائل بدلائلها، فتقرأ المسائل في زاد المستقنع وتكون دلائلها وأدلتها من كتاب بلوغ المرام. هذا ما تيسر الإجابة عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله في درس الأربعين النووية.